بل عجبوا أن جاء بما تعملون قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر Thank you. الأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهير تبصرة وذكرى لكل عبد منير

وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد ولكن كان في

ادخلوها بسلام وَقَدْ قَضَى اللَّهُ الْعَهْدَ.